يذوقه كل من يقع فيه، وكل انسان سيذوقه ما فيه من مرارة وما فيه من سكرات وما فيه من كرب وشدة وما يعقبه بعد ذلك من نعيم او عذاب. فكل نفس ستذوق هذا الامر. ومعنى هذا انتبه يا انسان لهذا الامر واستعد للقاء بالتذوق من هذا الامر. الان صلينا على اكثر من 10 جنائز في هذه الصلاة المغرب، حوالي 12 جنائز صلينا عليها او تدين في صلاتنا هذه. امس كانوا احياء يعيشون معنا، وانتم ايها جلوس نحن اجلسنا هنا لا ندري هل نصلي العشاء او نصلي الفجر او نعمر عمرا طويلا، لكننا نوقن يقينا صادقا لا شك فيه اننا سنموت. فلماذا النفوس عندها اعراض وغفلة عن الاستعداد لامر متيقن؟ هذا خبر الله، والحس والمشاهدة كلها تدل. فأين آباءنا وأجدادنا وأجدادهم السابقون؟ كلهم ذهبوا وارتهنوا بما عملوا، ونحن إلى ما ساروا إليه سائرون، فليس لنا خروج. فالعقلاء يستعدون لهذا الخبر ويتهيئون له بما يناسب حالهم، وهو أن يودعوا في مستودعاتهم ومخازنهم الأعمال الصالحة. ولهذا قال جل وعلا ثم إلينا ترجعون. ثم إلينا أي إلى الله جل وعلا مرجعكم ومآلكم، فيجازي كلا بحسبه. من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فأما من ثقلت موازينه بسبب أعماله الصالحة فهو في عيشة راضية، بسبب العمل الصالح الذي عمله في هذه الدنيا. وأما من خفت موازينه ما فيها شيء، فاضية، أعمال صالحة ما فيها، مليئة بالمصائب والبلايا، فما حاله؟ أمه هاوية. ما هي هاوية؟ نار حامية. هذه هي أمه، أي مآله الذي يرجع إليه ويستقر فيه. فيجب على الناس أن يتنبهوا لهذا الأمر ويستعدوا له. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. ثم قال جل وعلا مخبرا عن حال المؤمنين الصالحين، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. هذا خبر من الله وبشارة للذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات من صلاة وصيام وزكاة وحج وبر وإحسان وسائر القربات، وابتعدوا عن المحرمات. هؤلاء يقول الله جل وعلا لنبوئنهم، أي نجعلهم يستقرون في الأماكن التالية، تكون مآلا ومرجعا ومأوى لهم. ما هي غرف في الجنة؟ لنبوئنهم من الجنة غرفا عالية تجري من تحتها الأنهار المتنوعة من ماء غير آت، ومن خمر ومن لبن ومن عسل، كلها تجري من تحت تلك الغرف المبنية التي يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هي هذه الغرف، غرفا تجري من تحتها الأنهار، يجلسون فيها يوم أو يومين أو شهر أو سنة أو 10 سنين أو 100 سنة، لا، خالدين فيها دائما وأبدا، يتلذذون بأنواع النعيم يؤتون به متشابهة ويختلف مذاقه، أنواع النعيم بأشكالها المطعومة وغير المطعومة، المنظورة وغير المنظورة، اللمس والشم وسائر أنواع المتع موجودة لا يملها الإنسان وتتنوع له، خالدين فيها، ويقال لهم نعم أجر العاملين. نعم أجر العاملين، متى كان العمل؟ ها؟ في الدنيا. نعم العمل الذي عملتموه في الدنيا فحصلتم على هذه الأماكن، هذا خبر الله جل وعلا. أولئك القوم الكافرة عندما يغشاهم العذاب يقال لهم ذوقوا ما كنتم تعملون، وهؤلاء عندما يتنعمون بأنواع النعيم تأتيهم الترحيب، تحياتهم فيها سلام، ويمدحون ويقال لهم نعم أجر العاملين، أي نعم العمل الذي عملتموه فاستحقيتم عليه هذا الثواب بفضل من الله ومنا ورحمة. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من هؤلاء ووالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين. هؤلاء القوم حازوا تلك المناصب والماكن العالية والمنازل الرفيعة في الجنة بسبب ماذا؟ الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون، صبروا على الطاعة لم يتكاسلوا. الإنسان يقوم يصلي الفجر ولو كان الجو بارد أو هو يحب النوم، ويترك الفراش الوسير لأجل أن يتقرب إلى الله. الإنسان يصبر عن المعاصي تغريه نفسه بارتكاب المعاصي فيتذكر وعد الله ووعيده فيتركها لله، لأنه لا يريد أن يعرض نفسه للعذاب ولا يريد أن يفقد الثواب. فالمسألة ليست فقد جوائز، بل يترتب عليه أيضا وقوع عقوبات. وعلى ربهم يتوكلون، فهم يفوضون أمورهم لله مع فعل الأسباب، يعلمون أن الله تعالى هو الذي بيده ملكوت كل شيء وأنه جل وعلا على كل شيء قدير، ويعملون ما أمروا به ويبتعدون عما نهوا عنه، فهم متوكلون على الله معتمدون عليه في كل أموره. هذا الأمر من الأمور التي ينبغي للناس أن ينتبهوا لها ويعملوا لها. نسأل الله جل وعلا أن يحيينا حياة طيبة، وأن يتوفانا على الإسلام، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل. هذا يقول انه اقترضت مني اختي مبلغا من المال وهي تربي اطفالها ومطلقة، هل يجوز اعتبار المبلغ من مال الزكاة علما بانها مضمونة الدفع؟ الزكاة يا اخي هي اخراج للمال وليست اسقاطا للمال، فلا يصلح ان تكون هذه من الزكاة، انما اذا كنت تريد ان تعفو عنها تبرع وإحسان وصدقة تطوع فهو أمر حسن، أما أن يكون من الزكاة فالزكاة إخراج للمال بمعنى أنك تدفعه وتملكه للشخص فلا يصلح أن يكون هذا من الزكاة. هذا يقول إذا نصحت أحدا لترك المعاصي يقول إنه لن يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله، إيه بس قل له رحمة الله قريبة من من من المحسنين، والمحسنون من هم؟ هل أنت منهم تكون ترتكب المعاصي؟ لا. الله جل وعلا ذكر في آيات كثيرة أن دخول أهل الجنة والجنة ودخول أهل النار النار بسبب أعمالهم، وهذا كله مبني على رحمة الله جل وعلا. الله جل وعلا يقول وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أذكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، قل إن الأولين والآخرين مجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون من البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين. ويقول جل وعلا فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية في هذه الأيام بسبب ما عملتم من أعمال صالحة في هذه الأيام. تقول بعض الناس يلبس ملابس عليها زخارف وصور في القميص والبنطال من الخلف والأمام وتشغل المصلي الذي خلفه، ما حكم ذلك؟ أولا الصور لذوات الأرواح لا تصح الصلاة بها ولا يجوز للإنسان أن يلبسها. أما الزخارف والألوان المختلفة التي تشد انتباع الإنسان وتشغله في صلاته فهي من المكروهات في الصلاة، هذا إذا كان اللباس من اللباس المعتاد. أما ما عليه بعض الناس من هذه الألبسة الجديدة المستوردة في السنة هذه والتي قبلها وما شبهها، فإن هذه مقصود منها إزاء الناس في عاداتهم وتقاليدهم وتحويلهم إلى أناس لا يبالون بالمروءات والآداب العامة. ولهذا ينبغي على أصحاب المحلات التجارية أن يستحوا من الله ولا يبيعوا هذه الملابس، وأن يحافظوا على عادات وآداب المجتمع المسلم، وأن لا يوردوا شيئا يؤذي الناس في صلاتهم. والإنسان منهي عن أن ينشغل في صلاته أو يكون سببا لشغل غيره في الصلاة، ولهذا ورد النهي عن زخرفة المساجد بسبب ما تسببه من صرف الناس عن الاشتغال بالصلاة إلى الانشغال بها. فكل إنسان يختار ملابس تشغل الناس أو تشغله هو في صلاته، هذا من الخطأ الذي ينبغي أن يتنبه له الناس. يقول احضرت احد اقاربي الى العمرة على نفقة علما بانه فقير، هل يجوز حساب هذا المبلغ من مال الزكاة؟ لا ما يجوز، لان الفقير لا تجب عليه العمرة، وكونك انت تتبرع له بهذا ويقبله هذا قبوله له لا يعني انه يكون المال زكاة واجبة عليه، وإنما أنت مثاب ولك أجر الإحسان إليه، وهذا من صدقة التطوع، وأما الزكاة الواجبة فلا يصح منها. لو أنك أعطيته مالا كثيرا صار به غني، فحينئذ تجب عليه العمرة ويأتي يؤدي العمرة. يقول ما هي جلسة الاستراحة في الصلاة وهل هي سنة أم لا؟ هي سنة لمن يحتاج إليها بسبب كبر سنه أو ثقله أو ضعفه أو مرضه. صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث الصحيحة الواردة فيها ليس هي جلسة الاستراحة، وجاءت أحاديث أخرى صحيحة جلس فيها النبي صلى الله عليه وسلم للاستراحة. فجمع بعض أهل العلم بينهما بأن الأصل هو عدم جلسة الاستراحة، وإذا كان الإنسان يشق عليه القيام من السجود في الركعة الثانية أو في الركعة الرابعة فإنه يجلس يستريح ثم يواصل، فتكون سنة في حقه وليست سنة في حق الجميع. يقول هل يستطيع إنسان أن ينوي عمره لأكثر من رجل مريض أو ميت في عمرة واحدة؟ الجواب لا، لا يصح، لا بد أن يكون النسخ عن واحد، لا يشترك اثنان في نسخ واحد. بعض الاخوان خطوطهم غير معروفة. هذا يقول اذا كان المسلم لديه عبد مشرك او نصراني ثم مات هذا العبد فهل يرث المسلم هذا العبد المشرك؟ اولا العبد ليس له مال، هو ماله لسيده، فالعبد لا يملك شيئا، هو ملكك، فهو وماله كله لك. يقول الإنسان إذا كان يعمل صغائر الذنوب ثم عمل أعمال صالحة هل يغفر له؟ وأول ليلة في القبر ماذا يكون حال الإنسان؟ الله جل وعلا يكفر الصغائر بعمل الصالحات، وأما الكبائر فلا بد من التوبة منها، الذي يعمل كبيرة لا بد أن يتوب منها، وعما الصغائر فإنه يكفرها كثرة الخطا المساجد والصلاة بعد الصلاة والعمرة بعد العمرة والحج بعد الحج وسائر الأعمال الصالحة فإنها تكفر بعمل الصالحات، وعما الذنوب الكبيرة فإنه لا بد أن يتوب الإنسان منها بعينها، لقوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلى أن آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات الحسنات وكان الله غفور رحيم. وأما أول ليلة في القبر فلو كان السؤال أول ما يوجه الإنسان في القبر، الإنسان يدرك منزلته ومكانته قبل أن تخرج روحه بحسب نوع الاستقبال الذي يواجهه عند خروج الروح، فإذا كان الذين جاءوا لاستقباله لهم صفات معينة حدد وعرف المآل، ولهذا الإنسان أحيانا ربما يشير لبعض جلسائه عند خروج روحه في سكرات الموت إلى من حضر ويقول هؤلاء حضروا عندنا، إما أن يبدو منه سرور وفرحة أو يبدو منه انزعاج واكتئاب. النبي صلى الله عليه وسلم كان في تشييع جنازة، ولما وصلوا إلى البقيع وجدوا القبر لم يكتمل حفره، لم يلحد بعد، فجلس عليه الصلاة والسلام وجلس الصحابة عنده وقال لهم استعيذوا بالله من عذاب القبر، أعوذ بالله من عذاب القبر، أعوذ بالله من عذاب القبر، أعوذ بالله من عذاب القبر، ثم قال عليه الصلاة والسلام إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة أتاه ملائكة بيض الوجوه يجلسون منه مد البصر، فيأتي ملك الموت إليه ويقف عند رأسه ويقول أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى رحمة من الله ورضوانه، فتخرج روحه كما تسيل القطرة من في السقاء، خروج سهل جدا. يقول عليه الصلاة والسلام فإذا خرجت لم يدعوها أولئك الملائكة حتى يضعوها فيما معهم من حنوط الجنة وكفن الجنة، فينبعث منها كأطيب ريح مسك وجدت على وجه الأرض، فلا يمرون بملأ من الملائكة إلا ويقولون ما هذه الروح الطيبة، يقولون روح فلان ابن فلان يا أحب الأسماء التي كان يسمى بها في الدنيا، فيستفتح له في السماء الدنيا فتفتح له أبواب السماء، ويشيعه من ملائكتها خلق كثير من الملائكة إلى السماء التي تليها، فإذا وصل إلى السماء السابعة أري منزلته من النار لو أنه عصى، ومنزلته من الجنة لما أنه أطاع. ثم يعاد إلى الدنيا، فإذا وضع في لحده أتاه ملكان أسودان فينتهرانه ويجلسانه: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فيقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فينادي منادي أن صدق عبدي، فافرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. فيأتيه من روحها وريحانها ويفتح له مد بصره، فيقول: ربي أقم الساعة، لأن ما هو فيه من نعيم أقل مما رآه قد أعد له في الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: وأما العبد الفاجر أو الكافر فإنه إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة أتاه ملائكة سود الوجوه يجلسون منه مد البصر، فيأتي ملك الموت إليه ويقف عند رأسه ويقول: أيتها روح الخبيثة اخرجي إلى غضب من الله ومقت. تتوزع روحه في أجزاء جسده فلا تخرج إلا كما يخرج السفود من الصوف الخشن. السفود معروف، السفود هو نوع من الشوك المدور معروف عند العرب يلتصق بالماشية خاصة الظعن أكثر. هذا النوع من الشوك لا يخرج من الشعر إلا بإحدى طريقتين: إما أن يتكسر الشوك أو يتقطع الشعر. فهكذا تخرج روح الفاجر والكافر، فإذا خرجت لم يدعوها أولئك الملائكة حتى يضعوها فيما معهم من حنوط النار وكفن النار، فينبعث منها كأقبح ريح جيفة وجدت على وجه الأرض. فلا يمرون بملأ من الملائكة إلا ويقولون: ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقولون: روح فلان ابن فلان، لأقبح الأسماء التي كان يسمى بها في الدنيا. فيستفتح له في السماء الدنيا، فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. سم الخياط معروف الفتحة التي تكون في الإبرة يوضع فيها الخيط عند الخياطة، هل يدخل فيها الجمل؟ ما يدخل. إذن هؤلاء لا يدخلون الجنة حتى يدخل الجمل في سم الخياط، وهذا معناه أنه مستحيل أن يدخل. فتطرح روحه طرحا كأنما يصعد في السماء، فإذا وضع في قبره أتاه ملكان أسودان يجلسان وينتهران: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فيقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. فيضرب بمرزبة من حديد تختلف منها أضلاعه، ويضيق عليه في قبره، ويفتح له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها، فيقول: يا ربي لا تقم الساعة، لأن ما رآه في هذا العذاب هو أهون مما رآه قد أعد له في جهنم، نعوذ بالله منه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: استعيذ بالله من عذاب، فنعوذ بالله من عذاب القبر. وقد قال الله تعالى عن آل فرعون أنهم يعرضون على النار غدوا وعشيا: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذه حال الإنسان عند خروج روحه وعند وضعه في القبر، حال وضعه وليس في الليل سواء كان ليلا أو نهارا. إذا ضرب الكافر بمرزبة من حديد يصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلان، البهائم تسمعها، ولهذا البهائم التي تكون قريبة من المقابر تفزع إذا سمعت هذا الصراخ. الله أكبر.